وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم ربي وبياكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم الفقه العظيم في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. إن كتاب التوحيد للشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه، اشتمل في تبويبات الشيخ له على 66 بابا هي مشمول هذا الكتاب، كتاب التوحيد، الذي هو أهم وأحسن ما ألفه وأشرف موضوع صنف فيه المصنفون، وهو الذي ألفه الشيخ المجدد رحمه الله. وإني في هذه الحلقات أبين أيها الإخوة ونستبين معكم مذاكرة ومدارسة مضامين هذه الأبواب من حيث الإجمال، أما مناسباتها لكتاب التوحيد ومناسبات الأبواب لما قبلها وما بعدها فإنه سبق التنويه عنها في حلقات هذا البرنامج السابقة. ففي أول كتاب التوحيد بيّن الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بغير مقدمة، فقال فيه كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ساق إثرها الآيات. فالمضمون الأعظم أن المعنى العظيم والجليل الذي خلقنا له ثم كلفنا به هو إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك، هذا الذي لأجله خلق الله الخلق وكلف الله الإنس والجن بعبادته. في الباب الثاني ترجم عليه بقوله باب فضل التوحيد، ثم ذكر فيه من الأدلة الدالة على فضل هذا الأمر والذي يلفت انتباهك وحرصك واهتمامك أيها المسلم وأيتها المسلمة إليه، فإن من علم فضل التوحيد اعتنى به واهتم به وصار هو هجيراه وتردد ذلك في قلبه وفي خاطره وفي نيته، وأصبح تكرار الكلام على التوحيد إنما يزيده رسوخا فيه وعلما به وعملا به. ولا يلحقه من تكرار الكلام في التوحيد ملل ولا سآمة ولا ضيق ولا ضجر، كما هو شأن من خف شأن التوحيد في قلوبهم وضعف منهج التوحيد في مسالكهم وطرائقهم ومناهجهم. ثم ذكر الباب الثالث، ترجمه الشيخ بقوله: باب من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لتسمو به همتك أيها الموحد، وترتفع بذلك نيتك وقصدك أيها المؤمن، إلى أن تسعى أن تكون من هؤلاء الذين حققوا توحيد الله حقا وصدقا وقصدا وعملا وحالا ومنهجا، أن تكون ممن حققته بغير حساب، تكون ممن حققته فنلت دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومدارهم في 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ومع كل 70,000 دل على كثرتهم وأنهم ليسوا قليلين. لما؟ لتهتم أيها المؤمن، وتسعى أيها الموحد، وتحرص أيها المكلف حرصك العظيم أن تنال هذه الرتبة، والتي من أسبابها وسببها هو تحقيقك لهذا التوحيد، هو اشتمال التوحيد على قلبك وعلى قصدك وعلى نيتك. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكر فيه قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم سيد الموحدين بعد نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام، وهم لنا أسوة وقدوة، ومنهجهم لنا طريق نتبعه لننجو من الشرك وأهله، ونخلص إلى الإيمان والتوحيد وأهله، فنكون من عباد الله المخلصين، فنفوز بالجنان وننجو من عذاب الله وسخطه وعقابه بالنيران. هذا فضل من حقق التوحيد، حققه بكليته قصدا ونية وعملا وقولا وحالا ومنهاجا يسير عليه إلى أن يلقى ربه. ثمرته، فائدته، جوابه، نواله: تدخل جنة ربك بغير حساب في أرض المحشر ولا عذاب ينالك. وهذا فضل من الله لعباده الموحدين وأوليائه المخلصين، نسأل الله أن نكون منهم. ثم ذكر الشيخ بعده الباب الرابع، ترجمه بقوله: باب الخوف من الشرك. فمن عرف التوحيد وأدرك فضله وسمت همته إلى تحقيقه فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كان لابد مع ذلك كله أن يكون في قلبه النذير والنذارة، أن يكون في قلبه النذير والنذارة والخوف الشديد من أن يقع في ضد التوحيد وهو الشرك. فترجمه بقوله: باب الخوف من الشرك، وأتى بآيتي سورة النساء في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن خاف شيئا وتابع خوفه في قلبه حذره أيها المؤمنون. أما من لم يخف منه، بالتالي مع استمراء الحياة لا يهتم به ولا يلقي له بالا. ثم ماذا؟ ثم قد يقع فيه شعر أو لم يشعر، علم أو تغافل أو تهاون وتكاسل. وأما المؤمن الموحد الذي عظم التوحيد توحيد الله في قلبه، سيعظم ولا بد خوفه من الشرك، لأن الشرك أعظم ما يضاد التوحيد، وأعظم ما يناقض الشرك هو توحيد الله بإفراده بالعبادة. فالله الله أيها الإخوة، أيها المسلمون والمسلمات، ليكن خوفكم وقلقكم ورهبتكم من الوقوع في الشرك خوفا عظيما يمنعكم الله به من وقوعكم في الشرك أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين وأوليائك المخلصين، وحاذرنا يا ربنا طرائق المشركين ومناهجهم، وأعدنا من الشرك كله أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان على الإيمان والتوحيد يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.